فاكرين يا جماعة؟ ممكن يكون زيادة الأذى بعد الوضوء يعني من هذا الباب. قال وإبراهيم الماء على رأسه ثلاثة من وهو هذا الذي ورد في الحديث. خلاص يكفيني يا عمي يا عم. لا ثلاث مرات لا غسل الزيت ثلاث مرات لا ليس عليه دليل. والحنابلة والشافعية قالوها قياسا على عدد الوضوء ثلاثة وهذا القياس لا يصح. قلنا لا قياس في عبادة الأصل الإفراغ على الوقت ثلاث صحيح لكن غسل الزيت الثلاث لم ينس عليه لا اما انا فاحكم اذا قالت عائشه البخاري فكان يحصل على رذاذه الماء ثم يفيض الماء مره اخرى فتثليث الغسل للبدن ليس عليه دليل انما التثليث فقط تاخذ ثلاث امداد يعني لو هل تاخذ حكم التثليث ولا يدخلش واحد واحد واحد لا يا اخي ما تاخذش حكم التثليث بمجرد ما يعمل جسد بالماء خلاص يكفيه. لكن نخش في مسألة ثانية لو غاب واقف كام دقيقة تحس بغسلة وغسلة وبعدين يطلع وبعدين يخش ثاني مفيش تحديد ثلاث مرات ايه المانع انك تطبق سنة تحت الدش تفتحه وتاخد ثلاث مرات الا الى ثلاث مرات ايه المانع وبعد كده تعمم جسدك كله بالايه بالماء تخش كده تحت الدش يبقى عملت السنة الشعر على راسه كده على راسه ويرد في الشعر ويرد ما هذا بمجرد ما قطع الماء وتد في الشعر راسه يوصل الماء يعني ماشي كده يعني ماشي كده صار مش لا لا ده الشيء يعني بس تكلم بالله يغلب على ظنه ان الماء وصل لايه؟ ملابس الشعر في الراس، والا فاليقين لا يشعر راسه. يغلب على ظنه. يعني ما في وصول للراس؟ لا. عور نفسه. ايه؟ هيعور نفسه. طيب قال والتيامن والموحيد ايه؟ التيامن ليس عليه دليل. تيامن ليس عليه فين لكن من اين يؤخذ؟ صحيح من العمومات يؤخذ دم من العمومات لكن ليس عليه دليل في وصف. صحيح احسن طيب والموالاة الجنون يجعل الموالاة مستحبة لكن لم يريد على ذلك دليل. لم يريد يعني هل يجوز واحد يغسل نصف الاسفل الصبح ونصف الاعلى المغرب؟ يعني لا دليل على السنه بل الذي جاء صار كان يغتسل غسلا واحدا مره واحده الى الاخر فإن قيل بتأخير غسل الرجلين قيل هذا ليس من غسل أخوان وإنما هو مطلوب اتركوها المسألة تحتاج بحث وأنا ما بحثتهاش اتركوها للغسل لكن لو قلنا إن المناه مستحبة فيرجع علينا إشكالات كثيرة جدا يرجع علينا إشكالات كثيرة جدا شوف ليه؟

هل النسيان هنا ينزل النية المعدومة من زيادة الموجود ولا لا ينزل؟ نعم هل هو حقق الغسل ولا حققوش؟ بس يبقى النظر فيه الغسل المسنون ينزل النية المعدومة من جهة الموجودة ولا لا؟ طيب لو افترضنا ان هو محدث وهو لا يعرف وتوضأ بنية تجديد الوضوء يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئه والتجديد مستحب كده اذا نقرر بين العامل والناسي فان كان عاملا فلا يرتفع حدثه وان كان ناسيا يرتفع حدثه وتنزل ونزل نسيان النية المعدومة من زاد الموجود ثم نقول نية رفع الحدث نية الارتكاب نية الارتكاب نية التعبد ولا لا؟ ها؟ طيب تجزئه عن غسل الجنابة ولا تجزئه؟ تجزئه على الراجح تجزئه يعني هل هو في الغسل المستحب فعل شيء من امر الدنيا على القول ان الغسل المستحب والواجب هما تعرفناه يدخلان يتداخلان نعم فلو كان متعمد نقول وذاكر نقول لا يجزئ لما يقول اغتسل للمستحب ولا اغتسل للواجب ده متلاحش لكن ان كان ناسيا فالنيه عموما تجزئه النية عموما تجزئه لا تجزئه ايه لأنه اغتسل للجمعة وللجنابة والجمعة لا لا وهل يغتسل للجمعة من أجل حكم شرعي أو من أجل أن يتوضأ لا لا لا داخل مسألة الجمعة الآن غسل الجمعة واجب على كل محتاج أي إنسان يغتسل يوم الجمعة اغتسال للحديث ولا من أجل الرفع؟ طيب ليه التقرب إلى الله لا بنية أن هو يتنظف وإنما نقول إيه؟ غسل الجمعة من أجل الرفع طيب حصل من الجناب ولا لم يحصل؟ حصل من الجناب فيجزي لكن إذا نوى مستحبا وكان عليه جنابة ولم يعلم نسيها فمجرد نية التعبد بالغسل لله تبارك وتعالى ترفع جنابه ولو غسل مسؤولا أو واجبا أجل أحدهما عن الآخر وإن ورفع الحدثين كان الأكبر والأصغر أو الحدث وأطلق عنده حدث أكبر وأصغر لم يخصص الغسل لا من أجل الأصغر ولا من أجل الأكبر وإنما أجمل اللي إن هو عنده نية رفع الحدث وخلاص مخصص زي مسألة إيه؟ تعدد النواقض بول وغائط وريح ونوم واكل لحم جزور هل يشترط ان هو يعين عباده معينه في رفع الطهاره يقول انا اتوضا من اجل لا اتوضا من اجل مثلا الصلاه فهل يجوز له ان يصلي بالوضوء؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز زي مثل المصحف يجوز كده

نعم وإلا للمخاطر فهو مسح. لا يقول الصلاة. لا أدري لكن الوصل يشترط فيه تفاضل. لما بات عبد الوهاب مع الصمد عند أحمد كان أحضر له ماء من الليل استيقظ وجد الماء تمام. فالإمام أحمد استغرب استغرب يعني تعجب وقال لي من المتوضأ فقال يا إمام إني عرفت فتعجب وقال قارئ حديث لا ليس له رد من الليل ثم قال حج ركيع فلم ينم إلا سجدا. فلا بد في الغسل من التقاطر وإلا لا أصبح مسحا. وإن كانت العرب تطلق على المسح والغسل مثل بمعنى واحد فالمسح بمعنى الغسل مسح بمعنى الغسل لكن هو في الشريعة أخف مسح أخف من الغسل كمسح خفين مسح الرأس لكن لو بد في الغسل من التقاطر الماء من الغسل. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغدي الماء في إناء قدر ثلثي جنب لذلك المكان ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد. الوضوء في المسجد مباح بشرط لا يؤذي المسجد ولا يؤذي أحد من المصلين. طبعا كان على حدود الآن أصبح في المساجد أماكن معدة يخصص فيها للوضوء والقضاء الحاجة. أي واحد جاب حلة مية وجاب نص المسجد طاب سلم والآن في نخامة وغيره وأصلا قال المصاف في المسجد خطيئة وكفارتها أي واحد وضوء في المسجد ما لم يؤذي به وصلنا عنها لئلا تمس جلد مؤمن فتؤذيه ومر معنا حسين صحيح مسلم من علة من عدم الشخص المسجد ألا تصيب جلد مؤمن فتؤذيه. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأنصار وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة عن المصاب وما يخرج من فضلات لأن في عصر أحمد رضي الله عنه كان في المساجد فيها فرش فمن أراد أن يتوضأ يتجنب أذية المسجد بهذا الماء وما يتلخمه من فمه وأنفه. لكن الأمر من هذا اختلف فيجوز الوضوء وقضاء الحاجة أيضا ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به أحدا وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. الحمام عند السلف يا جماعة ليس المقصود به الحمام بتاعنا الموجود النهارده. الحمام عند السلف هو وجد في بعض بلاد العرب اللي هو حمام البخار كان يجعلون غرف ريح الأظلم وفيها ماء ساخن لمن أراد أن يغتسل بالماء الساخن هو ده الحمام عند السلف. وكان مجاهد كرهه الإنسان يشعر فيه التنعم والتنزه لأن الحمام أصل من ماء الحميم غير الخلاء بغض المية عزق الله لأنه موجود عندنا المعروف غير المستحم اللي كان موجود عندهم في الوصف مستحم يعني الأوضة في البيت صغيرة يختفي فيها من الجنابة ومن غيره لكن لا يتبول ولا يتغوط فيها.